قد رد رسول الله ان قصرت في وصفك فان جمالكم الذي صفى قد جاءت قديما نفحه ناركم قد جمل الرحمن منها يوسفا والله لو كلم الزمان ظل يكتب من البدايه للنهايه عد افضال لكم مكتفى والله لو قدر الحبيب محمد تفجرت انواره لم تدر ولا واختفى تكفيه لكم في السماوات العلى وبحضرة رب الجليل تشرفا يكفيه ان تدر يختفي نوره لكن نور العبيد محمد الذي اختفى صلاة ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله. ايها الاخوة المسلمون عودة طيب الى القرآن الكريم ايات بيانات من ذكر الله الحكيم التي يتلوها عليها فاضلة القارئ الشيخ هيثم محمد الدين قارئ القرآن الكريم المقيم العزازي. ندعو لفضيلته بالتوفيق فلنا ولحضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. جنات

Yeah. يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام

ولكل أمة جعلنا منسكا إلهكم إله واحد فإلهكم إله واحد فإلهكم إله واحد فله وبشر الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم وبشر المخبتين المخبتين والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما صابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكنا مع الشاهدين. صدق الله العظيم. وهكذا يرقى المرور. لقد فتح الله علينا بالذي هو خير. آياتك من ذكر الله الحكيم التي تلاها علينا فاضلة القارئ الشيخ هيثم محمد الدين.